بمناسبة عيد الشمس عميق المغزى أكبر الأعياد القومية المباركة، جرى المعرض الثاني لمنهوتات الحلوى والكعك في مطعم تونيو ببيونغيانغ اعتبارا من يوم 10 لغاية يوم 12 من هذا الشهر. صنع أكثر من 120 فنيا وطباخا منتخبا في عشرات مصانع الأغذية ووحدات التغذية والخدمة أكثر من 2860 قطعة من منهوتات الحلوى وأكثر من 740 قطعة من منهوتات الكعك ليقدموها إلى المعرض. صدرت فيه نتائج الفحص ومنحت الوحدات والمشاركون المتفوقون الجوائز والشهادات والميداليات.